يا ورد محلى جمالك بين الورود، يا غصن محلى قوامك لما تنود، يا ورد محلى جمالك بين الورود، يا غصن محلى قوامك لما تنود. قلبي عليك والحان عقله وراك خيران، قلبي عليك والحان عقله وراك خيران. عساني ده كله ولا مرة تجود، عساني ده كله ولا مرة تجود. يا ورد يا ورد يا ورد مهلة جمالك بين الورود. بين